بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 18 في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس بكلية الشريعة. كان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بأصحاب النصف، وقد وصلنا في ختام المحاضرة الماضية إلى الأخت إلى الوالدة إلى الصنف الخامس من أصحاب النصف، وهي الأخت الياب. وقلنا إن الأخت الياب هي رقم 4 وتستحق النصف برقم 5 وتستحق النصف بخمسة شروط. الشروط الأربعة الأولى هي المذكورة في الأخت في شروط الأخت الشقيقة، ويضاف شرط جديد وهو عدم وجود الأشقة أو الشقائق، أو عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فأكثر. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك في المحاضرات في هذه المحاضرة والمحاضرتين التاليتين بإذنه تعالى. إذن الأخت الشقيقة الأخت لياب تستحق النصف بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود المعصب، والمعصب لها هو الأخ لياب، المعصب لها هو الأخ لياب. الشرط الثاني عدم وجود المشارك، عدم وجود المشارك، والمشاركة لها هي الأنثى من جنسها وهي الأخت لأب فأكثر، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذه تعتبر مشاركة لها، فيشترط عدم وجودها، عدم وجودها. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. وتقدم لنا بيان الفرع الوارث، وأن الفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الشرط الخامس، وقلنا أن الأصل الوارث من الذكور هو الأب والجد من جهة الأب وإن علاء، على خلاف في هل الجد يسقط الإخوة والأخوات الشقائق والأب أو لا، لكن الراجح أنه يسقطهم. الشرط الخامس عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة فأكثر، فيلزم حتى ترث الأخت الشقيقة النصف لا بد أن لا يوجد في المسألة أخ شقيق أو أخت أو أخت شقيقة، لا يلزم أن لا يوجد أخ شقيق أو أخت شقيقة، أو أن لا يوجد أخوين شقيقين أو أختين شقيقتين أو أخ وأخت شقيق، المهم أن لا يوجد أخ أو أخت شقيقة حتى تستحق النصف. وتقدم لنا أن دليل استحقاقها للنصف هو دليل استحقاق الأخت الشقيقة، وهي الآية آخر آية في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وقلنا أن المراد بالأخ والأخت هنا هم لغير أم، أي الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وكذا الأخوات الأشقة والأخوات لأب. هذا ما يتعلق بأصحاب النصف، وإن شاء الله تعالى سيأتي أمثلة وتطبيقات لهذا، لكن سنأخذ الآن جملة من الأمثلة قبل أن ننتقل إلى الفرض الثاني. الفرض في أصحاب النصف، الزوج قلنا يستحق النصف عند عدم الفرع الوارث. مثال ذلك لو أن امرأة ماتت عن زوجها وأبيها، فالزوج هنا يستحق النصف. لماذا؟ لأنه لا يوجد في المسألة فرع وارث، يوجد أب لكنه ليس فرعا وارثا، إذن الزوج سيأخذ النصف. بالنسبة للبنت تستحق النصف بشرطين، عدم المعصب وهو الابن، وعدم المشارك وهو البنت من جنسها. مثال ذلك لو أن رجل مات عن بنته وعن عمه، بنت وعم، فالبنت هنا تستحق النصف. لماذا؟ لأن لا يوجد في المسألة ابن معصب لها، ولا يوجد أيضا في المسألة مشارك لها وهي البنت الأخرى، لأن في المسألة بنت واحدة فقط فتستحق النصف. ننتقل إلى الصنف الثالث وهي بنت الابن. بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط. هذه الشروط: عدم المعصب وهو ابن الابن، عدم وجود المشارك وهي بنت الابن التي في درجتها، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. وإذا أردنا أن نذكر مثالا في ضوئه تستحق بنت الابن النصف، فنقول: لو أن رجلا أو امرأة، لو أن امرأة ماتت عن بنت ابن، امرأة ماتت عن بنت ابن وأب وأم، امرأة ماتت عن بنت ابن وأب وأم، الأب أبو الميتة والأم أم الميتة، فبنت الابن هنا نلاحظ أنه لا يوجد لها معصب وهو ابن ابن، لا يوجد في المسألة ابن ابن، ولا يوجد لها مشارك بنت ابن، كذلك لا يوجد فرع وارث أعلى منها، لا يوجد لا بنت ولا ابن. إذن في هذا المثال تستحق بنت الابن، تستحق النصف، تستحق النصف. هذا مثال بنت الابن، وسيأتي أمثلة أخرى إن شاء الله في المحاضرات القادمة. ننتقل إلى الصنف الرابع، الأخت الشقيقة، وتستحق بأربعة شروط: عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك، وقلنا أن المعصب للأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق، وعدم وجود المشارك وهي الأنثى من درجتها أي الأخت الشقيقة، وعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. مثال ذلك: لو أن رجلا مات عن زوجة وأخت شقيقة، مات عن زوجة وأخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة هنا تستحق النصف. لماذا؟ لأن لا يوجد لها معصب، لا يوجد في المسألة أخ شقيق، ولا يوجد أيضا في المسألة أخت شقيقة تسمى مشاركة، ولا يوجد في المسألة فرع وارث، ولا يوجد في المسألة أصل وارث من الذكور. مثال آخر: لو أن امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة، فهنا الأخت الشقيقة تستحق النصف. لماذا؟ أولا لا يوجد معصب لها وهو الأخ الشقيق، الأمر الثاني لا يوجد مشارك لها، الأمر الثالث لا يوجد فرع وارث، الأمر الرابع لا يوجد أصل وارث من الذكور، يوجد أصل وارث لكن من الإناث وهي الأم، لكن لا يوجد أصل وارث من الذكور. هنا تستحق الأخت الشقيقة النصف. الأخت لأب، وذكرنا أنها تستحق النصف بخمسة شروط، الأربع شروط المذكورة في الأخت الشقيقة، ويضاف شرطه عدم وجود الأخ الشقيقة والأخت الشقيقة فأكثر. ومثالها المثال السابق، فقط نغير الأخت الشقيقة ونضع أخت لأب، يعني امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت لأب. هنا الأخت لأب تستحق النصف لعدم وجود المعصب الأخ لأب، ولعدم وجود المشارك الأخت لأب، ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هذا باختصار ما يتعلق بأصحاب النصف. ننتقل بعد ذلك إلى أصحاب الربع، وأصحاب الربع صنفان: الزوج أو الزوجة. أصحاب الربع صنفان: إما الزوج أو الزوجة. الزوج تقدم لنا الحديث عنه في أصحاب النصف، وقلنا أنه يستحق النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. في الربع إذا اختل هذا الشرط استحق الربع، الشرط الذي يستحق به النصف عدم وجود الفرع الوارث. إذا اختل هذا الشرط، ما معنى اختل؟ بأن وجد الفرع الوارث، فإن الزوجة يأخذ فإن الزوج يستحق الربع. هذا ما يتعلق ب الزوج. إذن الزوج باختصار يستحق الربع عند وجود الفرع الوارث، الزوج يستحق الربع عند وجود الفرع الوارث. هذا ما يتعلق بالزوج. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قال الله تعالى في أول الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن الزوج ميراثه أحد ميراثين، لا ميراث ثالث لهما، إما أن نعطيه النصف أو نعطيه الربع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعطيه غير هذين الفرضين. فإما أن نعطيه النصف إذا لم يوجد فرع وارث للميت، أو نعطيه الربع إذا وجد فرع وارث للميت. إذن الذي يؤثر في الزوج، الفرع الوارث فقط، فإن عدم استحق النصف، وإن وجد أخذ الربع. إذن لا يؤثر في الزوج، لا يؤثر فيه الأب، ولا يؤثر فيه الأخ، ولا تؤثر فيه الأم، ولا يؤثر فيه الجد، ولا تؤثر فيه الجدة، ولا يؤثر فيه أي وارث غير الفرع الوارث. إذن لا يؤثر في الزوج إلا الفرع الوارث. هذا ما يتعلق بالزوج. ما يتعلق بالزوجات، الزوجة تستحق الربع، متى؟ بشرط واحد، متى؟ إذا لم يوجد الفرع الوارث، عند عدم وجود الفرع الوارث كشرط الزوج إذا كان مستحقا للنصف، لأن الزوجة على النصف من الزوج، فإذا كان يستحق النصف عند عدم الفرع الوارث فهي تستحق نصف النصف، نصف النصف الربع تستحقه عند عدم الفرع الوارث، وإذا كان يستحق الربع عند وجود الفرع الوارث فهي تستحق نصف الربع الذي هو الثمن كما سيأتي. إذن الزوجة تستحق الربع، الزوجة أو الزوجات. لو أن رجلا مات عن أربع زوجات يشتركنا في الربع، لو مات عن زوجتين اشتركنا في الربع، لو مات عن زوجة واحدة أخذت الربع كاملا. إذن الربع فرض الزوجة أو الزوجات، ليس لكل واحدة الربع، إنما يشتركنا في الربع، فإن كانت واحدة أخذت، وإن كنا أكثر من واحدة إلى أربع فإنهن يشتركنا في الربع. دليل إرثها للربع قول الله عز وجل: ولهن، أي الزوجات، ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد. إذن هذا شرط استحقاق، هذا شرط استحقاق الزوجة للربع. بعد ذلك ننتقل إلى الثمن، والثمن فرض صنف واحد. نحن نحاول الآن الاستعجال قليلا حتى نتفرغ إن شاء الله تعالى للحديث في الأمثلة التطبيقية في آخر محاضرتين من هذا المنهج بإذنه تعالى، حتى نتفرغ للأمثلة التطبيقية، وسيكون هنا تكرار للكلام وتأكيد له أيضا بأوجه متعددة. الثمن فرض صنف واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات. الثمن فرض صنف واحد فقط، الزوجة أو الزوجات، فلا يمكن أن يأتي وارث فيأخذ الثمن فرضا، لا يمكن أن يأتي أي وارث فيأخذ الثمن فرضا، إنما الثمن فرض الزوجة أو الزوجات. ومتى يأخذنه؟ ومتى تستحق الزوجة الثمن؟ تستحقه إذا وجد الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى فإن الزوجة تستحق، تستحق الثمن. هذا ما يتعلق بأصحاب الثمن. إذن باختصار، أصحاب الربع صنفان، الزوج أو الزوجة، وأصحاب الثمن صنف واحد وهي الزوجة. لو أخذنا على ذلك أمثلة سريعة، المثال الأول: لو أن امرأة ماتت عن زوجها وأبيها، الزوج هنا يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث. لو غيرنا الأب وجعلناه ابن، بمعنى أن امرأة ماتت عن زوجها وابنها، فالزوج هنا سينتقل من أن يأخذ النصف إلى أن يأخذ الربع. لماذا؟ لأنه هنا فرع وارث، وجد في المسألة فرع وارث وهو الابن. لو أننا جعلنا بدل الابن بنت، أيضا الزوج يأخذ الربع. ننتقل بعد ذلك إلى الزوجات. لو أن رجلا مات عن ثلاث زوجات وأم، فإن الزوجة هنا أو الزوجات هنا يشتركن في الربع. لماذا يشتركن في الربع؟ يشتركن في الربع لعدم وجود الفرع الوارث. إذن الزوجة أو الزوجات يأخذن الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث بأن جعلنا بدل الأم ابن مثلا، فإن الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن. قال الله تعالى في بيان ميراث الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أي إذا وجد لك أيها الميت ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صلبك أو من فرعك الذكر، يعني ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل بمحض الذكور، فإن الزوجة زوجتك تأخذ الثمن سواء كانت واحدة أو إذا كانت أكثر من واحدة اشتركنا في الثمن. ولا علاقة لي بأن كون هذه الزوجة أما لهؤلاء الأولاد، لا علاقة لي بذلك، إنما لي علاقة هذا الوارث بالميت، فهي زوجة الميت، فهي زوجة الميت. هذا ما يتعلق بأصحاب الثمن. بقي عندنا آخر فرض في هذا المنهج، وهم أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين هم صاحبات النصف إذا وجد المشارك لهن. صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف إذا وجد المشارك لهن. ما معنى هذا الكلام؟ نأتي للتفصيل. سأذكر أولا صاحبات النصف. قلنا أن أصحاب النصف خمسة: ذكر وأربع نسوة. وقلنا أيضا أنه لا يمكن أن يأخذ النصف إلا شخص واحد، لا يمكن أن يشترك في النصف في الصنف الواحد أكثر من شخص، فلا يمكن أن يأخذ النصف ثلاث بنات أو ابنتين أو أربع أو خمس أو ثلاث أخوات شقائق، إنما تأخذه بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب فقط. هنا في الثلثين لا يمكن أن يأخذ الثلثين شخص واحد، عكس النصف، النصف لا يمكن أن يأخذه إلا شخص واحد. هنا في الثلثين لا يمكن أن يأخذه شخص واحد، فالثلثان لا يمكن أن يشترك فيهما، لا يمكن أن يختص به شخص واحد، بل لا بد أن يكون أكثر من شخص، اثنين فأكثر. كيف ذلك؟ نأتي إلى أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين أولا البنات وليس البنت البنات. في النصف قلنا البنت، هنا نقول البنات، اثنتين فأكثر. ما شرط إرث البنات أو ما شرط استحقاق البنات للثلثين؟ شرطان كما في النصف، لا يتغير شيء كما في النصف. في النصف قلنا تستحق البنت النصف بشرطين: عدم وجود المعصب وعدم وجود المشاركة. هنا سيختل الشرط الثاني فقط، والشرط الأول يبقى. فتستحق البنات الثلثين بشرطين: عدم وجود المعصب. الشرط الثاني وجود المشارك. إذا نلاحظ هنا أن البنات بمثل شرط البنت في النصف، إنما اختل الشرط الثاني فقط. فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: عدم وجود المعصب، الشرط الثاني وجود المشارك. ما معنى وجود المشارك؟ أن يكن اثنتين فأكثر. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا هو الدليل على أن البنات يأخذن الثلثين عند عدم وجود المعصب ووجود المشاركة. هنا مسألة اختلف أهل العلم في معنى قول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين. هل الاثنتين ملحقة بالثلاث أو ملحقة بالواحدة؟ لأن الله جل وعلا قال: فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فهل هي ملحقة بالواحدة أو ملحقة بالثلاث؟ الخلاف هنا، وأحب أن أخذه أيضا على عجالة، الخلاف هنا هو بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين الجمهور. جاء أن عبد الله بن عباس رجع أيضا عن هذا القول. ما أولا نحرر محل النزاع، اتفقوا على أن الواحدة تستحق النصب بإجماع أهل العلم، أن الواحدة تستحق النصب، واتفقوا أيضا على أن الثلاث لهن الثلثين، الواحدة تستحق النصف والثلاث يأخذن الثلثين، هذا لا إشكال. بقينا في الاثنتين، أي بأيهما تلحق؟ فابن عباس يقول نص الآية فوق اثنتين، بمعنى أن الاثنتين مثل الواحدة فتأخذ النصف، والجمهور يقولون أن الاثنتين ملحقة بالثلاث. ما أدلة الجمهور؟ قول عبد الله بن عباس يعني جاء عنه أنه رجع عن هذا القول، لكن سنختصر الكلام ونأخذ أدلة الجمهور في المسألة لوضوحها، نأخذ أدلتهم لوضوحها. أول دليل، وأنا سأرتبها بحسب القوة، أول دليل سبب نزول الآية، أول دليل هو سبب نزول هذه الآية. ما سبب نزول آية المواريث؟ سبب نزولها الآتي، ما رواه الخمسة من أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أباهما سعدا استشهد معك في أحد أو قتل في أحد شهيدا، وإن عمهما عم البنتين قد أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، يعني إذا لم يكن لهما مال فلن يرغب فيهما أحد، ولا ينكحان إلا بمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظري حتى يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال أعطي، وهذا الآن شاهد، قال أعطي ابنتي سعد الثلثين. لاحظوا ابنتي سعد اثنتين، أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن. ولماذا أعطى أمهما الثمن؟ لأنها زوجة الميت رضي الله عنه، والزوجة هنا يوجد فرع وارث للميت فتستحق الثمن. وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية وبين أن الاثنتين تلحق بالثلاث، لأن سبب النزول كان في ابنتي سعد وهما اثنتين، وهذا واضح الدلالة، واضح الدلالة. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني الإجماع، نقل الإجماع بعض أهل العلم كابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، نقل الإجماع على أن العلماء متفقون على أن الاثنتين كالثلاث في النصيب. الإمام القرطبي تعقب هذا وقال أنه قد نقل عن ابن عباس في المشهور عنه أنه قال بهذا، بالقول بأن الاثنتين تلحق بالواحدة، فليس هناك إجماع. والصحيح أن قول عبد الله بن عباس لا أعلم الآن من يقول به، القول الآن قول عبد الله بن عباس لا أعلم أحد يقول به، فالقول الآن الذي ثبت هو القول بأن الاثنتين تلحق بالثلاث، وهذا الذي أجمعوا عليه بعد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأيضا هو القول الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر قبل أن يخالف فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه أقوى الأدلة، وهناك أدلة أخرى منها القياس على الأختين. في آخر سورة النساء قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فقاسوا البنتين على الأختين، بل قالوا إن البنتين أولى. ولهم أدلة أيضا كقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر له حظ الأنثيين، فإذا اجتمع ذكر وأنثيين فله حظ أنثيين، والأنثيين حظهما ما هو؟ الذكر سيأخذ الثلثين والأنثى ستأخذ الثلث، فحظ الأنثيين ما هو؟ الثلثين. فحظ الأنثيين الثلثين. هذا باختصار ما أحببت الإشارة إليه في قوله عز وجل فوق اثنتين. وقد جاء أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن هذا القول إلى القول الذي رآه جماهير أهل العلم في المسألة. هذا ما تيسر إراده بحمد الله تعالى، وسنكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بقية أصحاب الثلثين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض تقديمي بإذنه تعالى متعلق بأصحاب الفروض وشروط إرثهم والأمثلة التطبيقية، حتى يتسنى للجميع استيعاب مثل هذه المسائل، إذ مسائل الفرائض لا بد فيها من الإكثار من الأمثلة التطبيقية حتى يستطيع الطالب سرعة استذكار الشروط وتطبيقها على المسائل التي أمامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.